بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج ومفهوم جديد نحاول أن نلقي عليه الضوء. ومفهوم اليوم يدور حول الدستور، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد عباس، رئيس الدراسات الإسلامية بكل جامعة. ما الأسس التي يرتكز عليها الدستور؟ في الواقع الدستور يقوم على خمسة أسس رئيسة. المبدأ الأول سيادة سلطة الأمة على كل سلطة باعتبارها مصدر كل قوة، وتظهر سيادة الأمة إما باشتراك الكافة في إدارة الأعمال العامة مثل سويسرا مثلا، أو بالتصويت لانتخاب المجالس النيابية مثل غالبية الدول في العالم. المبدأ الثاني تقسيم الحكومة إلى ثلاث سلطات. الأولى السلطة التشريعية، وهي توكل لمجلس تنتخبه الأمة أو لمجلسين. الثانية السلطة التنفيذية، وهي توكل للرئيس ووزرائه أو ما شابه ذلك. الثالثة السلطة القضائية، وهي تختص بالفصل في الخصومات. المبدأ الثالث فصل السلطات السابقة بعضها عن بعض، أعني التشريعية التنفيذية القضائية، وذلك لكي تقوم جميعها وتباشر ما عهد إليها بدون ميل إلى الاستحواذ أو السيطرة التامة على مجموع السلطة. المبدأ الرابع إقامة مجلس نيابي أو مجلسين لتشريع القوانين ووضع الأنظمة التي تحتاج إليها الدولة. المبدأ الخامس مسؤولية الوزارة، وهذا ما هو إلا أحد لوازم الشكل الدستوري، فإنه إذا أبدت الأمة إرادتها وتعهدت الهيئة التنفيذية بتنفيذها ثم قصرت في تنفيذها سواء عمدا أو خطأ، كان من الواجب محاكمتها على ذلك. ما الغرض من وجود دساتير للدول؟ إذا عرفنا أن الدستور ما هو إلا عبارة عن مجموع القواعد الأساسية التي تقرر النظام الحكومي لدولة من الدول، والتي تقرر سلطة الحكومة وطرق توزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها، والتي تقرر أيضا حقوق الأفراد وواجباتهم، وإذا فهمنا أن وجود الدستور إنما يعني إقامة نظام في الدولة ووضع قواعد ممارسة السلطة فيها ووسائل وشروط استعمالها، فإنه في ضوء ما سبق يتضح لنا الغرض من الدستور، وذلك على الوجه الآتي. أولا السعي إلى محاولة وضع دستور لدولة ما، يعني في الدرجة الأولى السعي إلى أن يكون لهذه الدولة نظام للحكم يتميز بالثبات والاستقرار ويكون في مأمن من التغيير والارتباك. أيضا فإن وجود الدستور يعد الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون. ثانيا أيضا فإن الغرض من إقامة الدستور هو تخليص الأعمال العامة من أيدي سلطة الأفراد حتى لا تنحاز إلى مصالحها على حساب الأمة وعلى حساب المصلحة العامة، فيترتب على ذلك الضرر والخطر على كيان الأمة. أخيرا الدستور يستهدف دائما ضمان حقوق الأفراد إزاء أصحاب السلطة، تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق الشخصية، والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين: المساواة والحرية. أما المساواة فمن أهم مظاهرها التساوي أمام القانون، فلا ميزة لغني على فقير ولا لأبيض على أسود في حق من الحقوق، ولا في التكاليف العامة كالضرائب والخدمة المدنية وتولي الوظائف العامة والخدمة العسكرية. وأما الحرية فمعناها أن الناس جميعا يولدون أحرارا، ويجب أن يبقوا أحرارا وأن يعيشوا أحرارا، بل وأن يموتوا أحرارا، وهذا يستلزم ضمان حقوق الحياة لهم. ونحن نجد أن الإسلام يعتبر حق الحياة حقا أساسيا يجب أن يصونه الدستور لكل الناس، بل إنه يعتبر قتل النفس وإزهاق الروح جريمة كبرى. يعني الحرية الشخصية والحرية العامة يجب أن يقوم الدستور على كفالتها. نعم. الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي الأستاذ بجامعة الأزهر، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الدستور لحماية الشريعة والدين؟ يعني الذي ينبغي أن يكون عليه الدستور لحماية الشريعة والدين أن يحمي أولا الحرية الخاصة، ومن أمثلتها حرية الإقامة والسفر والتنقل واختيار المسكن وإلى غير ذلك من الأمور التي قصدها الشارع جل وعلا. فالشريعة الإسلامية عدل كلها، مصلحة كلها، جاءت لمصالح العباد، وحيثما توجد المصلحة فثم شرع الله. أيضا لابد أن يكفل الدستور حرية الرأي، ولابد أن يكفل الدستور الحرية الاقتصادية، وأن يكون الاقتصاد الدولة في إطار ما نظمه الشرع الحنيف. يعني فلا تعامل بالربا ولا تعامل بغير ذلك، ولكن لابد أن يكون الضابط في الحرية الاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية. ما مدى أهمية الدستور للدولة؟ علاوة على ما ذكرت ومن خلاله يتضح أن وجود الدستور يعد الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون، لأن الدستور يقيم السلطة في الدولة ويؤسس وجودها القانوني، كما أن وجود الدستور يؤدي إلى تقييد سلطات الدولة لأنه قانوني لا تستطيع الحياد عنه، كما أنه يبين حقوق الحاكم ويحددها. والدستور بطبيعته فوق الحاكم لأنه يحدد طريقة اختياره ويعطيه الصفة الشرعية، كما يبين سلطاته وحدوده واختصاصاته. ومن جهة أخرى فإنه يلاحظ أنه إذا ما نص الدستور على أن أمورا معينة لا يمكن تنظيمها إلا بقوانين تصدر من السلطة التشريعية في الدولة، فإن ذلك يستتبع حتما تقييد سلطان الدولة في هذا الشأن. لماذا؟ لأنها لن تستطيع تنظيم هذه الأمور عن طريق السلطة التنفيذية فقط، بل تحتاج إلى إقرارها من المجالس النيابية أولا. وخلاصة ما أود قوله إجابة على سؤالك أن وجود الدستور يعد الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون، ووجوده أيضا يعني تقييد جميع السلطات المنشأة في الدولة، أي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وحدد اختصاصاتها. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد عبد العاطي عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد حسيني الغزالي الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.